نحمده ونستعين به ونستغفره الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعين به ونستغفره ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. باب قول الله تعالى إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. وهذا الباب في الكلام عن الخوف من الله تبارك وتعالى، والخوف من مقامات العبودية، وهو من عبوديات القلب التي يجب إخلاصها لله تبارك وتعالى. وقد مدح الله سبحانه وتعالى خواص خلقه لأنهم يخافون منه ويخشونه، كما قال عز وجل عن الملائكة وهم من خشيته مشفقون، وقال عنهم أيضا يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون، كما وعد الله سبحانه وتعالى عباده الخائفين منه وعدهم الجنات، ولمن خاف مقام ربه جنتان. وأمثال هذه الآيات في القرآن كثير جدا، وقد قال أهل العلم إن الخوف ثلاثة أقسام: الأول خوف السر، وخوف السر يجب أن يكون خالصا لله سبحانه وتعالى، فمن خاف غير الله عز وجل سرا كأن يخاف من وثن أو صنم أو جن أو إنس أن يصيبه بمكروه، فهذا من الشرك بالله. وقد خوف المشركون الأنبياء من آلهته، كما في قصة هود عليه الصلاة والسلام قالوا له إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء، قال أنت تهدي، وسبب ذلك أن آلهتنا أصابتك بسوء. قال هود عليه الصلاة والسلام متوكلا على ربه قال إني أشهد الله وأشهد أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، افعلوا ما تشاءوا، ائتوا بكيدكم كله. وقال سبحانه وتعالى ها هنا ويخوفونك، وقال سبحانه وتعالى في سورة الزمر ويخوفونك بالذين من دونه، أي المشرك، أي أن المشركين يخوفونك بآلهتهم أن تصيبك بشر. فإذا خاف الإنسان من غير الله عز وجل أن يصيبه بسوء سرا وهو في بيته خاليا، فهذا يدل على أنه عظم غير الله وخاف غير الله، وهو نوع من أنواع الشرك. أما النوع الثاني من أنواع الخوف أن يترك بعض الفرائض، بعض الواجبات، خوفا من بعض الناس أو خوفا من سخط وغضب بعض الناس، هذا نوع أيضا من الشرك المنافي للتوحيد أو لكمال التوحيد، وهو سبب نزول هذه الآية، حيث يقول الله سبحانه وتعالى عن نبيه وأصحابه رضوان الله عليهم قال: مادحا لهم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوه فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. الصحابة رضي الله عنهم خوفهم الناس وقالوا له إن أبا سفيان وأصحابه قد جمعوا لكم وحشدوا، فعليكم أن تتركوا وأن ترجعوا. قال الله تعالى: فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله، يعني كافينا الله، الله كافينا وكافي كافينا شر عباده من المشركين والمتحزبين، وهو نعم الوكيل، يعني نعم من يتوكل عليه. قال تعالى: فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، من فضل الله عز وجل عليهم ونعمته أن رجعوا إلى المدينة لم يمسسهم سوء ولم يصبهم بلاء ولا شر، لأنهم صدقوا في توكلهم على الله، والله ذو فضل عظيم. ثم قال: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. فيحرم على المسلم أن يدع الأمر الواجب خوفا من أعداء الله من الجن والإنس، من شياطين الإنس والجن. فلو خوف من بطش المشركين لا يجوز له أن يترك الجهاد مثلا، إن قدر على جهاده، إن رأى منكرا وسكت خوفا من أنه إذا أنكر المنكر يغضب بعض الناس، فهذا يلام عليه، كما جاء في بعض الأحاديث أن الله سبحانه وتعالى يقول للعبد: ما منعك إذ رأيت المنكر ألا تنكره ألا تغيره؟ فقال: ربي خشية الناس، أو خشية الناس. فقال أو فيقول الله له: إياي أحق أن تخشى. أما النوع الثالث من أنواع الخوف هو الخوف الطبيعي، خوف الإنسان من عدو أو لص أو سبع أو آفة أو حية أو عقرب، هذا لا يذم عليه الإنسان لأنه خوف طبيعي، كما قال الله تعالى عن عبده ورسوله موسى عليه الصلاة والسلام: فخرج منها خائفا يترقب. فإذا قول الله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياء، أي أن الشيطان يخوفكم أنصاره وأحزابه وأولياءه. فالله تعالى ينهى المؤمنين أن يخافوا غيره، ولهذا يقول: فلا تخافوهم وخافوني، يعني اقصروا خوفكم على الله، لا تخافوا إلا منه. وهذا هو الإخلاص في هذه العبادة، أن لا يخاف العبد إلا من الله وأن لا يرجو سواه. وإذا أخلصوا له هذه العبادة وهي الخوف وكذلك جميع أنواع العبادة أعطاهم الله تعالى ما يرجون وأمنهم مما يخافون، كما قال سبحانه: فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. هذا جزاء وثواب عاجل أعطاه الله سبحانه وتعالى لنبينا محمد وأصحابه لما أخلصوا الخشية لله، كما قال سبحانه وتعالى: أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه. يقول الإمام ابن القيم: ومن كيد عدو الله أنه يخوف المؤمنين من جنده وأوليائه لئلا يجاهدوهم ولا يأمروهم بمعروف ولا ينهونهم عن منكر ولا ينهوهم عن منكر. وأخبر تعالى أن هذا من كيد الشيطان وتخويفه، ونهانا أن نخافهم. إذن يجب إخلاص الخوف لله تعالى، وهذا من كمال التوحيد. وقوله تعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. إنما يعمر مساجد الله يعني لا يعمر مساجد الله إلا أهل الإيمان بالله، إلا أهل التوحيد، إلا من أخلص الإيمان بالله تعالى في ألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته. آمنوا بالله تعالى وحده لا شريك له، وأخلصوا له العبادة، وعمارة المساجد تكون بالصلاة فرضها ونفلها، واجبها ومستحبها، وبقراءة القرآن وحلق العلم والذكر، بهذا تعمر المساجد. ولا يفعل ذلك إلا من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة الواجبة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله، يعني أخلص الخشية لله تعالى دون من سواه. فإذا كان كذلك فهو ممن تم إيمانه وكمل توحيده. فإذا في هذه الآية أيضا إثبات لعبودية الخوف من الله، وأن تكون خالصة لله كالتوكل وكالإنابة وكالرجاء والإخلاص والمحبة وغيرها من عبوديات القلب. وقوله سبحانه: فعسى أن يكون من المهتدين، يعني هو من المهتدين، كما روى علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كل عسى في القرآن فهي واجبة، كل عسى من الله عز وجل فهي واجبة. فإذا أتى بهذه الخصال المذكورة في هذه الآية من عمارة المسجد الحرام بالصلاة والذكر، وكذلك يدخل في عمارة المسجد عمارة المساجد عموما يدخل فيها إنشاؤها وبناؤها، لأنها تبع لإقام الصلاة. صلاة الجماعة لا تقام إلا في المسجد، صلاة الجماعة حكمها الوجوب، فبناء المسجد يكون واجبا، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. لكن لا يكون مقصود المسلمين اليوم هو رفع المساجد وزخرفتها عمارتها بأنواع الحجارة والنقوش والزخارف ثم تهجر ولا يصلي فيها إلا القليل، لأن الأصل في عمارة المساجد هو بالصلاة والذكر والدعاء والتلاوة. وورد في الحديث: إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان. قال الله تعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. هذا الحديث رواه الإمام أحمد والترمذي لكن فيه ضعف. وقوله سبحانه وتعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. ومن الناس هذا إخبار عن صفات بعض الناس الذين يدعون الإيمان بألسنتهم لكن لم يثبت الإيمان في قلوبهم، والدليل أنهم إذا أوذوا في الله، إذا جاءهم اختبار من عند الله، امتحان، فتنة، ارتدوا عن الإسلام. إذا أوذي في دينه ترك الدين، إذا اختبر وامتحن ترك الطاعة، وربما ترك الصلاة والإسلام بالكلية والعياذ بالله. فمن قال آمنا بالله امتحنه الله واختبره سبحانه ليتبين الصادق من الكاذب. أحسب الناس أن يدركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتن الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. إذا من آمن بالله تعالى وآمن برسول الله وبكتاب الله لا بد أن يختبر ولا بد أن يؤذى. فإذا صبر على الأذى، إذا صبر على الأذى فإن الله سبحانه وتعالى سيعقب ذلك انشراحا وسعادة وعزا وكرامة في الدنيا والآخرة. أما من ترك الإيمان خوفا من أذية الناس فإنه وإن سعد سعادة معجلة قليلة فهي زائلة وسينقلب إلى عذاب أليم دائم والعياذ بالله تعالى. الناس لا بد أن يكون منهم أذى لمن تمسك بدين الله، لكن لا بد من الصبر، لا بد من الصبر على أذية الناس، لأن الله عز وجل أخبر أنه سيختبر عباده. فمن أوذي في الله فجعل عذاب الناس كعذاب الله فارتد عن الدين فهو خاسر. وهذه الأذية لا شك أنها تزيد إذا حل المسلم بين قوم فجار أو كفار أو ظلمة لا يسكتون عنه إلا إذا وافقهم على ظلمهم أو على فجورهم أو على كفرهم، فهو إذا خالفهم آذوه. فكيف لو أنكر عليهم؟ فكيف لو دعاهم إلى الله عز وجل؟ لا بد أنهم يتعرضون له بالذنب. ولهذا كان من الإيمان الصادق أن يصبر الإنسان على أذية الناس، أن يصبر على دينه، وأن يكون حازما لا يتراجع بل يتمسك بهدى الله. من كان كذلك فقد هداه الله عز وجل ووقاه شر نفسه وشر الفتنة. أما إذا وافقهم على فعل المحرم فإنه سيصير إلى خسارة، إذا وافق الناس على فعل الحرام على ترك الواجب لئلا يؤذونه. لما تفعل كذا؟ قال حتى لا أؤذى، لا يؤذيني الناس. إذا رأوني مثلا أطلق لحيتي آذوني، إذا رأوا المرأة متحجبة آذوني. فتترك الأمر الواجب خوفا من أذية الناس. أما أهل الإيمان، أما أهل الصدق والكمال، فإنهم يفرون من عذاب الدنيا، يفرون من عذاب الآخرة بالصبر على أذى وعذاب الناس في الدنيا، لأن الألم في الدنيا منقطع وزائل، وأما العذاب في الآخرة فسرمدي دائم. والمغبون كل الغبن من يستجير من الرمضاء بالنار، يهرب من الرمضاء إلى نار تلطى، ويفر من ألم ساعة إلى ألم الأبد. أما حديث أبي سعيد الخدري إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله، وأن تحمدهم على رزق الله، وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله، إن رزق الله لا يجره حرص حريص أو حارص في بعض النسخ، ولا يرده كراهية كاره. هذا الحديث ضعيف، فيه عطية العوفي، وفيه أيضا من هو أضعف منه وهو محمد بن مروان السدي متهم بالكذب، لكن المعنى صحيح أن من ضعف اليقين، من ضعف الإيمان، أن يرضي العبد الناس بسخط الله. هذا من ضعف الإيمان، أن ترضي المخلوق بغضب الخالق. بل لا بد من الصبر، ولا بد من اليقين أن العبد لو فعل ذلك فلن يرضى عنه الناس. وقد جاء ما يغني عن هذا الحديث، وهو حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. رواه ابن حبان، وله لفظ آخر عند الترمذي أن معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه كتب إلى عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين أن اكتبي لي كتابا توصيني فيه ولا تكثري عليه. هذا لما كان خليفة في الشام، فكتبت عائشة رضي الله عنها إلى معاوية: سلام عليك، أما بعد فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من التمس رضا الله بسخط الناس كفاه الله مؤونة الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله وكله الله إلى الناس، والسلام عليكم. هذه وصيتها، وهي حديث نبوي صحيح، يعني من أرضى الله عز وجل بما يحب من الأعمال والأقوال وسخط الناس عليه بذلك فلم يأبه لهم، لم يلتفت إلى غضب الناس، ما دام أنه يرضي الله، ما دام أن هذا العمل مطلوب منه شرعا والله عز وجل قد أمره به، أو أن هذا الفعل محرم لا يجوز له أن يفعله لكن الناس يطلبونه منه، فهو نظر إلى رضا الله عز وجل وقدمه على أهواء الناس وعلى أوامرهم ونواهيهم، فسخط عليه الناس، غضب عليه الناس وتضايقوا منه وكرهوه وعادوا، لكنه لم يأبه ولم يلتفت إليهم، لأن عنده تقوى الله والعمل بطاعته مقدم على كل شيء، فإنه إذا كان كذلك رضي الله عنه وأرضى عنه الناس مستقبلا، جعل الله تعالى له في قلوب الخلق الرضا والمحبة، لأنه الله عز وجل هو مقلب القلوب، هو الذي يصرف الأفئدة. وقد قال عز وجل: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، يعني سيجعل لهم مودة في قلوب الخلق. ولهذا كان بعض علماء السلف إذا مات بكى عليه اليهود والنصارى، بل ذكروا في جنازة الإمام أحمد رحمه الله أنه أسلم كذا وكذا من اليهود والنصارى، حزنا ويعني تأثرا به رحمه الله بما كان عليه من محبة أخذت بقلوب الناس. والله سبحانه وتعالى يتولى الصالحين، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وأما من عكس فإن حاله ينعكس والعياذ بالله، من التمس رضا الناس بسخط الله وكله الله إلى الناس. أما الأول فالله تعالى يكفيه مؤونة الناس لأنه توكل على الله فكفاه الله، والله تعالى يقول: أليس الله بكاف عبده. أما من أرضى الناس بسخط الله، يرضي الآمر والرئيس، أو يرضي الأب، أو ترضي المرأة الزوج بما يغضب الله بالمحرم، توافقه على الحرام، أو يوافق المرؤوس رئيسه على الحرام، أو يطيعه فيما حرم الله، فهذا ظالم أطاع ظالما وأعانه على ظلم وعانه على معصية الله وتعاون معه عليه، فإن الله عز وجل يسخط عليه في السماء، وإذا سخط الله عليه سخط عليه الخلق، لأن الله عز وجل إذا أبغض عبدا نادى جبريل: يا جبريل إني أبغض فلانا فأبغض، فيبغضه جبريل، ثم ينادي جبريل في أهل السماء: إن الله يبغض فلانا فأبغضوه، فيبغضه أهل السماء، ثم توضع له البغضاء في الأرض. فالعاقبة للمتقين. ولهذا قال أهل العلم: ما أحسن قول القائل: إذا صح منك الود فالكل هين وكل الذي فوق التراب تراب. هذه إن كانت قد قيلت في حق مخلوق، لكن الواجب أن لا تصرف إلا لله سبحانه وتعالى. فيا ليت الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين خراب، وما بيني وبين العالمين خراب، إذا صح منك الود فالكل هين وكل الذي فوق التراب تراب. إذا صحت محبة الله لك، وإذا أصلحت ما بينك وبين الله، أصلح الله عز وجل ما بينك وبين الخلق. ومن تحقق كما قال الحافظ ابن رجب: فمن تحقق أن كل مخلوق فوق التراب فهو تراب، فكيف يقدم طاعة من هو تراب على طاعة رب الأرباب؟ أم كيف يرضي التراب بسخط الملك الوهاب؟ إن هذا لشيء عجاب. ولا شك أن هذه عقوبة. هل من العقوبات أن من خاف الناس وآثر رضاهم على رضا الله فإن الله تعالى يعاقبه، وقد تكون العقوبة في القلب وفي الدين، كما قال الله عز وجل عن المنافقين: فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. هذه من العقوبة. الأول أثابه الله وأحبه الله ورضي عنه وبسط له القبول والمحبة في قلوب الخلق، والثاني عقبه الله عز وجل بنقيض ذلك، وهذا كله سببه إخلاص الخوف لله تبارك وتعالى، وأن العبد إذا قام بهذه الفريضة حصل له ما حصل من الثمرات المذكورة. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.